هناك من يدعي السلفية مع أنه يجهل علماءنا السلفيين المعاصرين ويصفهم بأنهم لا علم لهم إلا بالأمور الفقهية وأنهم متخاذلون للحكام ويكفر الحكام ويرى جواز التجمع الحزبي ويتعامل مع الحزبيين، فهل هذا سلفي؟ هذا سروري، تفضل.